العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفرنا عن جميع المشركين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في شروط الوالي او الفريه المتصدي بناء على ولاية الفريه كما هي ثابتة عندنا. من جملة الشروط قالوا طهارة المولد، مولد لابد أن يكون طاهر المولد، يعني لا يكون نطفته وإنعقاد نطفته من الزنا نستجيب لله. طبعا بما أن عنوان ولد الزنا ذكر في جملة من الروايات وبناؤهم على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا للمعاني العلمية، يعني من كان مثلا ولد الزنا من كان في الواقع ولد الزنا لا من يعلم، فلذا قالوا أنه بمجرد أن ينسب إلى شخص أو يتهم بأنه ولد الزنا هذا لا يكفي، بل لابد من إحراز أنه ولد الزنا، من أحرز أنه من أولاد الزنا هذا لا ليس له أن يتصدى للولاية والإمارة. هذا محتمل، المحتمل الآخر لأن علماءنا قيدوا من أحرز أنه ولد الزنا، الاحتمال الآخر أنه إذا كان هناك بعض الأشخاص كلام في أنهم من أولاد الزنا مثلا، فهناك أصل موضوعي حكم به الشارع وهو الولد للفراش وللآهر الحجر، الاتهام لا يثبت، لا يثبت أنه ولد الزنا الولد للفراش. ولعل من هذا القبيل ما أن زياد ابن أبيه أو زياد ابن عبيد أو زياد ابن سمية نسبة إلى أمه، زياد والد عبيد الله بن زياد، جاء في شون الروايات أنه كان ولد زنا، معروف قضيته، وفيما بعد ألحقه أبو سفيان به وبه الصلاح جعله معاوية أخا لأمه على كلام معروف، وقد هذا من جملة مخالفات معاوية لسنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن رسول الله جعل الولد للفراش وجعل معاوية الولد للزاني، يدعي أن أباه أبا سفيان زنا بأم زياد يعني سمية، فهو ابن أبي سفيان، فأنه بحسب القواعد الشرعية هو ابن عبيد زوج سمية، سمية في الأصل كانت أمتا تزوجها عبيد وهي أمت لحارث ابن كلده، حارث ابن كلده هو الطبيب المعروف في العالم العربي من أطباء، يعني هو علة الطب عندهم، وكان قد درس في إيران آنذاك في جندي شاپور بالسلام، تخرج هناك فذهب إلى الحجاز إلى المدينة وإلى مكة، فكان الطبيب المعروف التقى برسول الله، حارث بن كلد معروف هناك، فكانت له أمة اسمها سمية فزوجها، ويقال هي كانت تميل إلى الزنا كثيرا على أيامنا لله عنه، فزوجها لعبيد، ومع ذلك وشرحنا سابقا مناسبة أن المتعارف في الجزيرة العربية الاستفادة من الإماء به الصلاح الإيرانيين كنيزكان الاستفادة منهم في مسألة الزنا، يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا يستفيدون من العبيد مثلا في حرف الأرض في الأراضي في الأنهار في الأعمال الشاقة، يعني إذا كانوا يريدون تحصيل الربح من العبد في هذه الأمور أو بتعبير بعضهم في المصانع في الإنتاج، فالعبيد غالبا يشغلهم العرب في هذه الأمور، حتى هذا الذي قتل عمر كان يصنع حمام بإصلاح وآسياب بإصلاح، هذا المعروف بإصلاح أبو لولو، فكان شغله هكذا، هذا بلحاظ العبيد، وأما بلحاظ الإماء فالاستفادة والاسترباح منهن بالزنا نستجيب بالله، هذا كان متعارف في الجزيرة العربية، عند عشر من الإماء مثلا يكرهن يجبرهن على الزنا ويستربح من هذا الطريق يستفيد أموال، ولذا نظرت الآل مبارکه ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا، بغا معنی زنا، این اردن تحسنا لا تک فتیاتم یراد بها هنا علی اما مو سار واضح حال قصه لشرحت فسمی کاند امتن یقال و تزنیه لآخر الامور فزنا بها مثل ابو سفیان و دعا معاویه ان والد زیاد هو ابو سفیان فلذا جعله اخنده. طبعا من حين ما قاوی به هذا العمل اثار وجه كبير في العالم الاسلامي، كل الفقهاء والعلماء والمسلمون صاروا ضده، من جمله المؤاخذات على معاويه اصولا حتى عند السنه هذا شيء انه خالف سنه رسول الله، لان هذه سنه قطعيه لرسول الله. كل الفراش والفراش لسميه آنذاك كان ل باصطلاح عبيد، هي في فراش عبيد، ولذا قد يقال له لزياد زياد بن عبيد، قد يقال له زياد بن سميه، وقد يقال له زياد بن ابي. وطبعا كان رجلا شجاعا معروفا ومنطقا الصفات. على عين ما انه كان مشهورا بانه من اولاد الزنا، لكن بحكم الشارع الولد للفراش يحكم بانه ولد عبيد، لا يحكم بانه مثلا ابن زنا كذا، لا يثبت ذلك. و نحن ذكرنا سابقا به تفصیل اصولا عربیه به جاهلیه قبل الاسلام، بل فی کثیر من الدول فی ذاک الزمان اولاد زنا کانو کثیرین جدا، لکثرت الروابط الجنسیه بینهم، لکثرت الحروب. مثلا اذا دخل الجيش وفضو يتجاوز على النساء فحينما يخرج فخب تلد النساء اولاد کثیرین. في خصوص العرب يقال أن الزنا كان منتشرا بينهم، يروى عن ذاك عمر بن الخطاب أنه كانت الجاهلية أشياء وأشياء، لكن الآن لا تذكرها، وإنسوا الأشخاص إلى آبائه، وقال عن نفسه أنه إذا وصل نسبي إلى خطاب فكفوا عن يعني كافر بعد لا تذكروا هذا النسب. على أين كثير منهم كان في أنصابه الإشكال، كثير منهم، ولذا هذا من السنن القطعية للرسول لرفع هذا النزاع. إنما سن رسول الله هذه السنة الولد للفراش لانتشار هذه المشكلة بين الناس. وقد ذكرنا أنه أصولا حتى في العالم الإسلامي فيما بعد غالبا بعد الحرب تباه المدينة تباه القرية، فيتجاوز على النساء والأعراب والنواميس ويلدن أولاد من غير أزواجهن. خب في وقعة الحر ودخول جيش الشام خذلهم الله لعنهم الله إلى المدينة غير النساء المتزوجات، لأن ذاك الخبيث أباح المدينة ثلاثة أيام، يعني أي واحد من جيش الشام يفعل أي شيء مباح له، يأخذ الأموال يكسر البيوت يتجاوز على الأعراض والنواميس إلى ثلاثة أيام مباح، مضافا إلى تجاوزهم على النساء المخدرات والعفيفات وذوات الأزواج حتى للنساء للصبايا والفتيات الصغار. يقال لما خرج جيش في اصطلاح شام ولدت ألف جارية بكر أولاد. وطبعا بحسب الظاهر كثير من هذه الأولاد ينسبون إلى الزنا عادة، هكذا كان. فلذا وجود الزنا كان أمرا متعارفا، ذكرنا سابقا جاء في كتب التاريخ منها المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أن من بين العشائر العربية والقبائل العربية قريش كانت متميزة أنها ليس فيها زنا وكلها من العقد من النكاح، هذا يذكره المؤرخون لا قضية تعبدي، ويذكرون في سبب ذلك أن قريش هي العشيرة الوحيدة والقبيلة الوحيدة من القبائل العربية اللي إذا تحارب قرية واستولوا عليها لم يتجاوزوا على النساء وما كانوا يأخذون النساء غنائم، هكذا جاء في كتاب المفصل. هذا طبيعة القريش، طبيعة القريش كانت هكذا، مو خاصة بجماعة دون جماعة، كما أن بقية العشائر العربية إذا هجمت على قريش لم يتجاوزوا على نسائهم، يعني خصوص قريش قبيلة مثلا شريفة ذات مجد وعز في العرب بحيث أنه لا هم يتجاوزون على أعراض الناس إذا غلبوا عليهم ولا بقیت الاشاعر تتجاوز على نسائهم اذا غلبوا على قریش، هذا مذکور في التاریخ. ولعله ولذا اصولا قریش كانت معروفتن بان من كان من قریش نسبه صحیح ليس فيه زنا، هكذا ينكر في التاریخ. و كيف ما كان فالغرض ان انتشار مشكلة الزنا و اولاد الزنا خب من البداية كانت موجود، لكن بناء الشيعه و بناء الاصحاب على تطبيق سنة رسول الله و ان الولد للفراش، فلذا اصحابنا قیدو من عرف انه ولد و زنا و تحقق داره، لا انه مجرد و کلام حوله، لانو اذا کان کلام یرجع الى به اصطلاح الولد و للفراش. ولعل به هادا یمکن الجمع بین الامرین، فالرجل فالانسان اذا ولد من امرأت ولو کانت زانیه لکن لها زوجون شرعن ينسب الى الاب، ولكن لا مانع من ان يقال انه ابن زنا لان المرء معروف بالزنا. فاذا فرضنا ان علي سلام الله عليه استعمل زياد على بعض اعماله كما كان في فارس يعني في اطراف شيراز وكذا، وفي نفس الوقت ان الامام الحسين يقول على ان الدعي ابن الدعي قد خيره ركز بين السلتين فيمكن الجمع بينهما، الدعي ابن الدعي يعني الرجل ولد من امرأة مشهورة بالزنا. لكن بحسب الظاهر قلنا كثير من هذه الأمور في الجاهلية قبل الإسلام كان موجود، بحسب الظاهر يحكم بحسب الظاهر بالفراش، وكان قبل الإسلام عدة أمور فألحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائه. فلعله أمير المؤمنين اراد استعمال السنة النبوية و ان هذا الرجل هو ابن عبید، لكن معاوية اراد ان يطمع الرجل في اموره و اخذه معه و جعله اخاه، فهو دعی یعنی مولود من امرأة معروفت بالزنا. شرحنا ان امه كانت معروفت بالزنا قبل الزواج و بعد الزواج، حتی حين و كانت امتا لحارث ابن کلده كانت مشهورة، کلده كان مشهورة بالزنا، و بعد از زواج من عبید هم کداله ولو ان عبید زوجها لکن کانت مولعتن به زنان استجیبون. الان که ما کان لیز غرابی دخول فی اشاره ها به نکات فقط لاعطاء الجبل العام عن المثل. خب لا اشکال ان مشکلت زنا کان موجوده و لا اشکال ان الاسلام جعل لذالک سن معینه حتی لا تنتشر هاده ظاهر بین الناس ولا تجرع الالسن على هادش. هذا بالنسبة إلى الموضوع، كما أنه إجمالا في جملة من الموارد وردت روايات في ذم ولد الزنا، بل في رواية مشهورة على لسان رسول الله ولد الزنا شر ثلاثة، المراد من الثلاثة هو وأبوه وأمه، يعني صحيح أن أباه زنا بأمه وولد منهما، لكن هو شرهما لأن ما صدر منهما فعلون الزنا يتوب الى الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه مشكله، لكن بالنسبه اليه انعقاد نطفته بعد ليس له مجال التوبه، يعني هذه النطفه اذا انعقدت على طريق الحرام نستجير بالله بعد تبقى على هذا الوقت على هذه الحال الى ان تموت. بعد اقول الناس بالجبر الجيني هذا لا، هذا المقدار الجبر لا بس هذا المقدار الجبر لا بس. الان كيف ما كان فولد زنا شر الثلاثه، قد انسان يتعجب من هذا التعبير، مراد بالثلاثه هو و ابوه و امه، هذا مراد الحديث المبارك. الا لا اشكال ان شاء الله نقرا بعض المواسين جمع طائف من الروايات، روايات اكثر من هذا المقدار، نحن نقرا في مقدار من الروايات. في عده مواطن ورد في ولد الزنا احكام حتى في سؤره، لان سؤره كسؤر الكافر، يعني حتى المراد من السؤر كل ماء، يعني كل شيء رطب باشر جسد الشيء. السؤر يأتي بمعنيين، ما زاد من الماء عند الإنسان يشرب الماء ما زاد الفضل من الماء، وقد يسطر يعني قد يقال على ما باشر جسم الحيوان ولو لم يكن فمه يده. سؤر ولد الزنا مكروه، عدة روايات الآن إن شاء الله نعم بلي جمع بينهما. علیه نکن ان شاء الله دار. كنا نحن ولی اطلاقات ولا تزر وازره وزر اخرى و ان ليس للانسان الا ما سعى و انه يمكن للانسان ان يتوب الى الله و انه يمكن لاي بشر ان يرتقي الى درجات الكمال و الى غير ذلك. خب ان هذا الانسان يمكن و انه لا نؤمن بالجبر هذا الانسان يمكن يصلح ان يصبح من اتقى الاتقياء و من اشرف الشرفاء انسان في غايه العلم والمجد والعزه والغلب يمكن. الان تراجعون تاریخ البابا پاپ به اصطلاح فی الفاتیکان جمله منهم هذه سبع و ثمانیه منهم اولاد زنا هم لاکن فی کتبه یعنی فی تاریخ البابا یعنی اکبر رئیس فی العالم المسیحی مصرحین فلان کان ابن زنا و صار رئیس المسیحین فی زمانه حدود ماده 140 کم باب عندهم پاپ عندهم علیه فالمذکور اکثر من هذا المذکور فالمذكور في تواريخ قرأتنا أسماءهم سبع وثمانية منهم يصرحون بأنهم أولاد زنا لكن بحسب الظاهر الأب الروحي الكبير لكل المسيحيين الرياضات النفسانية وإلى آخره كل هذه الأمور موجودة لكن والصلاة والعبادات والطاعات موجودة عندهم. الغرض من ذلك الهدف من ذلك أن يقال بإصطلاح بأنه يمكن بحسب الظاهر ان الانسان ولو كان نستجير بالله ابن زنا يصل الى درجات اولا بلحاظ حال الانسان امكانيه الرقي والصعود والكمال النفسي للانسان اطلاقات الادله اطلاقات الروايات الروايات الوارده في التوبه اني لا اضيع عمل عامل منكم العمل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى سواء كان ورد زنا غير الاطلاقات تختضي عدم التفرقه. غايه ما هناك يمكن ان يفهم ان هذا الانسان بما ان اصل نطفته انعقدت من الزنا يميل اكثر من غيره الى المحرمات. هذا يمكن ان يفهم فيه رغبه الى المحرمات وكل شيء لاحق بجوهره اوله متصل باخره من شرع العطاهي المعروف. انصافا الانسان يميل الى النزاعات الاساسيه في حياته. هذا يمكن ان يقال يميل الى الذنب يميل الى الفسق يميل الى المعصيه اكثر من غيره. او يمكن اذا فرضنا هناك انسان عبد مثلا كان شيوعيا مثلا 50 سنه ثم صار مسلما خلال مثلا شهر شهرين مثلا خب لا اشكال هذه النزاعات الماديه الالحاديه موجوده فيه خلال 50 سنه خب لا تزول من الانسان بسرعه خب لا اشكال فيه. فيمكن ان يقال ان ولد الزنا بما ان اصل نطفته انعقدت من الحرام بحسب جوهره يميل الى الفساد يميل الى الفسق يميل الى المعصيه ممكن يقال. لكن الاطلاقات الكتابيه واطلاق الروايات تختبي ان ولد الزنا يمكن ان يصل الى درجه عاليه بلا فرق منه. و لعل هذا هو السر في ان السنه لم يشترطوا هذا الشرط لا في القاضي ولا في الوالي لم يشترطوا في الوالي ان لا يكون من اولاد زنا نستجيب بالله على كيف ما كان خصوصا بعض ولاته ينسبوا الى الزنا نستجيب اصلا نعرف حيث الزنا وكيف ما كان فالمهم انه بالنسبه اليهم لم يشترطوا لعلهم عملوا بالاطلاقات. واما في روايات في رواياتنا اجمالا في عده موارد اسانيد صحيحه وغير صحيحه توجد روايات شديده في بلد الزنا وعجيب الانسان. الشيخ المجلسي رحمه الله مع تبحره قدس الله نفسه في الرواية قال وهذا مقام صعب جدا لا نفهم بعض المعاصرين نقل عبارته أنا ما أنقل من هذا الكتاب ما صار مجال الرجوع إلى كتاب البحار. كل مجاهدة لاجتناب الذنب أكبر يعني خب بلا شك. فهذه المسألة يقول المجلسي مما قد تحير فيها العقول وارتاب به الفحول والكف عن الخوض فيها أصلا لأن القواعد تقتضي شيء والروايات الواردة في المقام ولا نرى فيها شيئا أحسن من أن يقال الله أعلم. علاه أن مثل المجلسي رحمه الله تحير في هذه الرواية فكيف ذلك. بعد أكثر من ذلك جملة من أصحابنا منهم السيد المرتضى ذهبوا إلى أن ولد الزنا لا يسلم كافرون إن إذا مرد الزنا تجري عليها أحكام الكافر مطلقة، ولكن هذا القول ليس مشهورا، قول شاذ بين الطائفة. لكن إنصافا الإنسان لما يجمع الروايات قد يميل لرأي سيد المؤمنين، روايات في أبواب مختلفة أقرأ لكم إن شاء الله جملة منها، قد يميل إلى رأي السيد المؤمنين بحسب ظاهر النصوص. اللهم إلا أن تهمل على درجات عالية من الكراهة والميل أو الكف أو الميل إلى الفسق والمعصية، أو بتعبير الشيخ المجلسي نقول الله ورسوله أعلم بما قاله. الآن كيف ما كان، فإذا قلنا هذه المقالة مثلا أن بلد الزنا كافرون أو فاسقون، خب اشتراطه في الوالي والقاضي واضح، اشتراط أن يكون طهارة المولى. طبعا أصحابنا ذكروا هذا الشيء حتى في المقلد والمفتي، أن المقلد أيضا لابد أن لا يكون بلد الزنا. الآن في رسالة عملية في عمله مذكور. فإذا قلنا أنه كافر فاسقون، الأمر واضح، خب معلوم الكافر لا يكون غاضيا ولا واليا ولا مفتيا، وكذلك الفاسق. وأما إن قلنا لا، ليس الأمر كذلك، كما إنصافا هو الظاهر من مجموع الأدلة، لكن تلك نكتة أخرى. فحينئذ إذا فرضنا بلد الزنا لكن صالح متدين جدا على طريق الصواب والسداد جدا وليس فيه مشكلة دينية وعلميا كذا فلان درس وصل مقامات عالية، إنصافا ما تقتضيه القواعد أنه لا فرق بينه وبين غيره، ولكن بناء الأصحاب على أنه لا يتصدى لهذه الأمور، بل ما ورد في الروايات في صلاة الجماعة لا يكون إماما للجماعة، هذا ورد في الروايات، الوالي لم يرد ولا القاضي ولا المفتي، لكن جملة من الموارد وقع في الروايات، ورد في الروايات. لكن ما كان، فيستدل لهذا الاشتراط بوجوه منها الإجماع، طبعا الإجماع في كل لم يتحقق لكن في جملة منها موجود، لكن ليس الإجماع الذي من قدماء الأصحاب فيهم كلام، لا، انصافا الإجماع متأخر حصل عند المتأخرين، و شمول الأدلة لحجية مثل هذا الإجماع ذكرنا كرارا ومرارا أنه صعب جدا، يعني مثل هذا الإجماع يكون صحيحا صعب جدا. منها الوجوه، وطبعا دعوى الإجماع، دعوى الإجماع موجود في كتاب الشيخ قدس الله نفسه، طبعا في باب الشاهد، شهادة ولد الزنا الآخر نقرأ بعد. و فدعوى الإجماع موجود في كلمات المتأخرين وهو لا بأس، انصافا من تعرض للمسألة اتفق عليه، لكن جملة من القدماء لم يذكروا هذه المسألة أصلا. منها مسألة تنفر الطباع من هذا، بله مسألة هذه المسألة تنفر الطباع انصافا مسلم لا إشكال، حقيقة الإنسان يرى أن يوكل أمور دينه ودنيا إلى من كان أصل انعقاد نطفتي عن حرامه ويتقرب به إلى الله سبحانه، انصافا حتى لو فرضنا أن العقل يقول هذا الإنسان تاب إلى الله صار خوش آدمي توجه إلى الله صار إنسانا عالما صالحا أعلم العلم، لكن مع ذلك يبقى في النفس. ونحن ذكرنا سابقا أنه انصافا ما يقدح في النفس ويوجب تنفر الطباع فيما يرتبط بالله سبحانه وتعالى ينبغي يجب مراعاته، ولذا الشخص الذي ارتكب حراما قبل نبوته انصافا ينقده في الناس فضلا عن زمان نبوته، صغيرا او كبيرا لا فرق فيه، يعني الانسان لا يستطيع ان ينسب هذا الشخص انه مرتبط بالله، كما قال سبحانه وتعالى لا ينال احدی الظالمین، یعنی الانسان اذا را ان هذا الانسان الى حد امس كان يسرق مثلا من السراق، الان صار خوش آدمی و الان مثلا صار نبی، یعنی ادعا انه مرتبط بالله، يبقى في نفسي هذا الشيء انه الى حد امس كان يسرق اموال الناس و الان كيف يجعل مؤتمنا على امور الناس. قلت لكم اذا فرضنا ان السير العقلائي لا يفرق صحيحا، لان السير العقلائي راجع لامور الناس ما بينهم، ناس في ما امورهم قد يرون من يكون بالفعل صالح، امور راجع لهم، انوار راجع لهم، اعراض راجع لهم، نفوس امور الناس، اما حينما ترتبط القضيه بالله و ان العنايه الخاصه الالهيه شملته بحيث يرتبط بوحي السماء مباشره، ولكنه كان ظالما، ولكنه كان صالحا، ولكنه كان حراميا، هذا النفس تقبلها لهذا الشيء في غاية الصعوبة والإشكال. و الإنصاف نحن ذكرنا إنصافا، هذا الذي يذكر في العدالة مثلا في الإمام أو مثلا في الحاكم الوالي أكثر مما يذكر في العادل المتعارف. إنصافا في محلية الكلام في محلية، لأن ما يوجب تنفر الطبع و ما يوجب تنفر الناس هذا لا يرتبط بالبرهان العلمي. ناس أكثر من 99% منهم لا يخضعون للبرهان العلمي. يقولون هذا أمس كان سارق يسرق أموال الناس، الآن يجعل وليا على أمور المسلمين. أصلا لا بصلاح في حسب إحساسهم وعاطفتهم ولا بحسب تعقل ممكن ليس فيه مشكلة، لكن بحسب خب لا يمكن. الله سبحانه وتعالى إذا يريد تنفيذ الأمر في المجتمع لا يمكن، لأن هذا الواقع موجود في المجتمع. مشكلة هكذا بحسب الظاهر يرون يمشون وراء الظاهر، عرفتم؟ فحينئذ انصافا هذا الذي بعضهم يعتقد ان ما يوجب تنفر طباع الناس لا اعتبار به، لا انصافا فيما يرتبط بالله و فيما يرتبط بامور الشريعه انصافا ينبغي مراعاته، حقا يقال ينبغي التامل في هذا الاشكال. اسوء حرام الله انتو اذا فيها مسلم انه ولد الزنا انصافا بيتنفى انه لا يلحق بابيه، يعني لانه اذا الحق بحكم لا قطعا لا، طبعا في امور الناس صحيح قلت لكم في امور الناس، لان امور الناس سهل ما في مشكله، لكن يرتبط بالله هذا صعب. الان كتبت ان الباب هو مع ان ابن زنا يقينا وهم يذكرونه، ومع ذلك الناس في الحلقه يقدم بينه وبين الله ولا يجدون نفره لطباعه. طب هذا من اشكالاتنا عليهم. لا لو كانت تتبع الطباع قديش لا طباع، لان الطباع يجعل لا يجعلنه رابطه بالمعنى الذي نحن نريد. لا تصورهم فاسق هو ولي. فأما الأبواب التي وردت في بلد الزنا، لاحظوا أنا أذكر جملة من الروايات، لا نحتاج إلى كلها، جملة من الروايات في أبواب مختلفة، منها الشهادة. صحيح محمد مسلم قال لا تجوز شهادة ولد الزنا. في رواية أخرى سألت أبا جعفر، رواية أبي بصير، سألت أبا جعفر عن بلد الزنا أتجوز شهادته، فقال لا، فقلت إن الحكم بن عتبة يزعم الآخر. منها في باب إمام الجماعة صحيح أبي بصير، خمسة لا يأمون الناس على كل حال منهم المجنون ولد الزنا. صحيح الزرارة قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي أن أحدكم خلف المجنون ولد الزنا، وعدة رواية. منها ما ورد في سؤري رواية مرسلة أن أبي عبد الله أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام. وأن ابن أبي عبون أبي عبد الله لا تقتصر من البئر التي يجتمع فيها غصالة، فيها غصالة الحمام، فإن فيها غصالة ولد الزنا وهو لا يدخل إلى سبعة آباء، غريب جدا، وفيها غصالة الناصب وهو شرهما. الناس في عدة روايات أن الناس أهل الأشدس من الكلب. منها ما ورد في دية ولد الزنا أن جعفر عليه السلام قال دية ولد الزنا دية ذمي تمام معدرها، من نوع القاعدة لابد أن تكون ديته كبقية الناس، أي فرق من ذلك. منها في رواية صحيح محمد مسلم لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إليه من ولد الزنا، يعني امرأة مولودة من الزنا لا ترضى الأولاد. منها إن نوح عليه السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يجعل فيها ولد الزنا، وإن الناس شر من ولد الزنا. منها في رواية الزرار لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء من. منها إن الله عز وجل خلق الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته، فقال أبو عبد الله عليه السلام طوبى لمن كانت أمه عفيفة. الى آخر روایات. الانصاف هذه الروایات موجوده و الانصاف العمل بها بظاهرها لا يخلو عن صعوبته. فإما أن نقول كما قال شيخنا المجلسي الله أعلم، ولكن الروايات كثيرة انصافا صعب أن نلتزم بالكذب، بعضها صحيح نلتزم بأنها مكذوبة لا أساس لها، انصافا صعب. فحينئذ ظاهرا لابد من الحمل على نقطة أخرى، مثلا بالنسبة لليهود والنصرانية واليهودية بخلاف بلد الزنا بنت الزنا، باعتبار أن بنت الزنا في جوهرها تميل، لكن بالنسبة إلى اليهودية والنصرانية باعتبارهما على ظاهر الأديان اللاهية ليس كذلك. مسألة الجنة طاهرة مطهرة حقيقة الجنة وواقع الجنة، وحتى إذا كان متدينا مفروض ينعم بنعيم ظاهري في الجنة لا بتلك بذلك النعيم الإلهي الواقعي الموجود، لعله يحمل على هذا بدرجات الجنة بحسب الدرجات بلحاظ الكيف لا بلحاظ الكم يمكن على عين. وإذا لم نوفق لهذه الروايات فالإنصاف رد علمها إلى أهلها. لكن أولا مسألة نفرة الطباع منه بجعله إماما أو حاكما أو قاضيا أو مقلدا، إنصافا هذا مما لا إشكال فيه، مضافا بوجود الأخبار في باب إمام الجماعة، فإذا لا تقبل شهادته ولا تقبل إمامته للجماعة قطعا بطريق أولى لا تقبل إمامته لأئمة المسلمين، قطعا بطريق أولى لا تقبل إمامته للإفتاء بين المسلمين، خصوصا على ما سلكنا من أن شرائط الوالي لابد من توفره في المفتي لا مخرج بالدليل. فالإنصاف هذه المسألة لا بأس بها إنصافا، يعني من حيث المجموع بعد التأمل في الروايات، إذا قلنا بكفره كما عن السيد المرتضى الأمر واضح، وإذا لم نقل بكفره كما هو الإنصاف الظاهر من مجموع الروايات والإطلاقات، فحينئذ انعقاد الإمامة والقضاء والإفتاء وإمامة الجماعة والشهادة له مشكلة جدا في غاية الصعوبة والإشكال. أضف إلى ذلك الأصل الأولي، حيث أن الأصل الأولي عدم انعقاد القضاء والولاية إلا لمن ثبت قطعا فبلد الزنا لا أغل فيها شك، والأصل يقتضي عدم انعقاد الإمامة له. فاعتبار طهارة المولد انصافا واضح بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.